يقول الإمام العجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة في بيان فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة وفضل الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، حيث قال رحمه الله تعالى: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، ومن كنت وليه فعلي وليه، من كنت مولاه فعلي مولاه، ومن كنت وليه فعلي وليه، رضي الله تعالى عنه. قال الإمام العجري رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا نصر بن علي يعني الجهبمي قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا ابن أبي غنية عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. هكذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن علي رضي الله عنه ذو منزلة ومكانة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر له الولاية في من يتولى النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالولاية هنا ولاية النصرة وولاية المحبة وولاية الطاعة، هذا ما قصده النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يدل على ذلك موجب الخبر وسبب وروده، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث علي رضي الله تعالى عنه إلى اليمن ضمن من بعث ثلاثة من أصحابه رضوان الله عليهم أئمة وأمراء وقضاة ناحية اليمن: أبو موسى الأشعري في جهة، ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما في جهة، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في جهة من جهات اليمن. وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة، حيث إن علي رضي الله تعالى عنه لما عاد من اليمن عاد زمن خروج النبي صلى الله عليه وسلم للحج، وبعثته كانت مع بداية السنة العاشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعثه يبلغ الناس سورة براءة في حج السنة التاسعة، وبعدها أرسله إلى اليمن مع من أرسل، لكنه رضي الله عنه عاد مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج إلى المدينة، وبقي بها إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يذكر أهل العلم إن له سبب ورود، وبعضهم عدد سبب الورود، ذلك أن بعضا من أهل اليمن الذين تأمر عليهم علي رضي الله تعالى عنه جاءوا ينالون من علي رضي الله عنه ويشتكون عليا عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنهم يعني أغلظوا القول في علي رضي الله عنه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس بمبرر لأن ينالوا من علي، وقال ذلك عند عودته من مكة إلى المدينة عندما نزلوا في غدير خم، وهو مكان بين مكة والمدينة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ولما بلغه ما يتكلم به بعض الناس خرج على الناس وقال لهم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وفي بعض الرواية: أنا أولى الناس بالمؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذا الحق، أنا أولى الناس بالمؤمنين، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، يعني لأن عليا استمد هذه الولاية من تكليفه وتولية النبي صلى الله عليه وسلم له في هذه الإمارة، فيجب أن يطيعه الناس كما يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي هو الذي اختار: من كنت مولاه فعلي مولاه. هكذا جاء في بعض الروايات، وفي بعضها زيادة: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وهذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار المحقق عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، ومما حكم عليه أهل العلم بالصحة بطرق كثيرة، وإن جاء في بعض الروايات ضعف، حيث جاء في الأسانيد رواة تكلم فيهم، لكن هذه الأسانيد وهؤلاء الرواة يعني ممن ينجبر ضعفهم، ممن ينجبر ضعفهم، فتبين لنا من خلال ذلك أن هذا الحديث صحيح. وهذا الحديث ورد أن أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما، وأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، وأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقع بينهم شيء من المنافسة، يعني من اختلاف وجهات النظر، لا سيما وأنهما عاشا في بيت النبوة، فأسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وعلي رضي الله تعالى عنه صهره. فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم بينهما من المنافسة بين لكل واحد مكانته ومنزلته، فقال عليه الصلاة والسلام لعلي موجها: والله إني لأحبه، يعني وما دام تحس وتشعر بأني أحبه فعليك أن ترفق به وأن تتلطف به، يعني تقديرا لمحبتي له. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وجه الخطاب إلى أسامة قائلا لأسامة: من كنت مولاه فعلي مولاه. وأسامة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أعتق أباه زيد بن حارثة، اعتقه لأنه تعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمن، ولكن عتقه كان قبل الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها، طلبت خديجة رضي الله عنها من ابن أخيها حكيم بن حزام، قالت له: إن صادفت عبدا ذكيا عبدا يقظا فاشتريه لي. ورأى أسامة ورأى حكيم بن حزام في إحدى سفراته ورحلاته التجارية رأى زيدا يباع، وزيد كان قد سرق ضمن غارة من غارات العرب، وهو من بني كلب من العرب، ذهب يزور أخواله، فهجمت عليهم غارة من غارات العرب وأخذت زيدا ضمن من أخذت، وبيع في السوق، واشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة رضي الله تعالى عنها، وجاء به وبقي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا قبل البعثة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه النجابة وفيه حسن الخلق وفيه الكياسة وفيه صفات الكمال، فأحبه وطلب من خديجة رضي الله تعالى عنها أن تهبه له، يعني أن تتنازل عن ملكيته للنبي عليه الصلاة والسلام، فتنازلت له ووهبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا كان مملوكا للنبي عليه الصلاة والسلام. وبينما هو كذلك، وإذا بأبيه وعمه قد تسامع أن زيدا في مكة وأنه مملوك وعبد لمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء أبوه وجده جاء أبوه وعمه إلى المدينة إلى مكة، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: بلغنا أنك تملك هذا الغلام زيدا، وإنا جينا لنفاديك به، ندفع لك ما تريد نظير أن تعيد حرية الولد إليه. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخيركم بأفضل من ذلك؟ قالوا: وما أفضل من ذلك؟ قال: نأتي بالولد ونخيره، فإن اختاركم فخذوه بدون ثمن، وإن اختارني فما أنا بمفرط في من اختارني. وغلب على ظن الأبي والعم أن الولد سيختار أباه وعمه، وهذه مسألة يعني تكاد تكون فطرية، لا سيما وأن بقاءه مع أبيه وعمه يكسبه يعيد إليه حريته، وبقاءه مع النبي صلى الله عليه وسلم يبقيه في الرق. فقالوا: قبلنا. فجيء بزيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم زيدا: من هذا يا زيد؟ من هؤلاء؟ قال: هذا أبي وهذا عمي، يعني أنه كان على معرفة بهما، وما خفي أمرهما عليه. فقال: يا زيد، هذا أبوك وهذا عمك وهذا أنا، فاختر من شئت منا، فاختر من شئت منا. فقال زيد رضي الله تعالى عنه: ما أنا بمختار عليك أحدا أبدا، ما أنا بمختار عليك أحدا أبدا، لما رأى من صفات النبي عليه الصلاة والسلام وحسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلق النبي صلى الله عليه وسلم به، لأن زيدا أحس بهذه المحبة، فقال: ما أنا بمختار عليك أحدا أبدا. فقال له يعني أباه وعمه: يا زيد، أتختار الرق والعبودية على الحرية؟ يعني حاول أن يثني عم اختار بهذا الأمر، لأن فيه مسبة وفيه عيب، وكيف يعيش عبدا وهو حر. فقال رضي الله عنه: ما أنا بمختار عليك أحدا أبدا. عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئه، وأراد أن يطمئن أباه وعمه، فأخذ بيده وانطلق به إلى المسجد، مسجد الكعبة، حيث تتجمع مجالس قريش، كل قبيل يجلس في مكان، وكل مجموعة تلتقي في مكان. فأخذ يطوف على هذه المجالس ويقول لأصحابها: اشهدوا أن زيدا ابني، وأنه يرثني وأرثه، يعني أنه حرره، أنه حر. ولم يكتفي بذلك بل تبناه وأنه ابني، لأن هذا نظام كان في الجاهلية، وأكد هذه البنوة بأنهما يتوارثان، وأني أرثه ويرثني. وسر أبو زيد وعمه سر بهذا الصنيع، واقتنع بأن النبي صلى الله عليه وسلم كافأ زيدا بما هو أهله، وعرف أنهم بقاء زيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان خيرا من ذهابه معهم، فاطمأنت نفوسهم ورجعوا إلى بلدانهم، وصار زيد رضي الله تعالى عنه يدعى بزيد بن محمد، زيد بن محمد. ولما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل بعد أن نبئ، كان أول من دخل في الإسلام أو من أوائل من دخل في الإسلام زيد بن محمد، هكذا كان ينادى. فهذه منزلة زيد، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا بابنة عمته زينب بنت جحش في أول الأمر، لكن هذه الزيجة لم تستقم، ثم زوجه بمولاته أم أيمن فأنجبت له أنسا، وكان أنس رضي الله عنه أيضا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجل أنسا، يجل أسامة ويحبه، وهو الذي أردفه خلفه يوم عرفة، أعز موقف، وهو متجه من عرفة إلى المزدلفة أردف أسامة رضي الله تعالى عنه خلفه، وهو الذي أمره على جيش يخرج من المدينة، يجتمع في هذا الجيش كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان منهم عمر رضي الله عنه، وأسامة لما يبلغ 20، أقل من 20 سنة، أشياخ قريش، أشياخ الصحابة، أشياخ الأنصار كانوا تحت إمرة أسامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اقتضى الأمر أن يبين لكل واحد مكانته ومنزلته ودرجته، وأن قربهم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم لا تقتضي أن ينفس أحدهم على الإيه؟ على الآخر. فقال لأسامة: من كنت مولاه فعلي مولاه. يعني هذه قاعدة حطها في إذنك، لا ينبغي لك أن، كما أنه لا يسوغ لك أن تنافس النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسوغ لك أن تنافس عليا. وقال لعلي رضي الله تعالى عنه، يعني ملفتا النظر: عليك أن ترفق به فإني أحبه. هذا أحد أسباب ورود هذا الحديث. ولذلك أشار المحقق إلى أن هذا الحديث روي من طرق، وأن أهل العلم صححوه، وهذا الحديث ثابت عند أهل السنة والجماعة يعملون به، لا كما غلا فيه بعض الناس حيث جعلوه دليلا على أن الولاية العامة تنتقل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي، وعلي رضي الله عنه لم يطالب بذلك، بل علم علي أن المراد بالولاية التي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بها إنما هي ولاية المحبة وولاية القرب وولاية الصلة، هذه هي الولاية التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام. وقرائن ورود خبر ورود هذا الخبر تدل على ذلك. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا الحديث كما رأينا أشار المحقق إلى من أخرجه، ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن سنان القطان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الملك بن حميد بن أبي غنية قال حدثنا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني بريدة قال رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مع علي رضي الله تعالى عنه، قال: فرأيت منه جفوة، أي إن بريدة يرى أنه أو يقول إنه رأى من ابن عباس جفوة، يعني كأنهم اختلفا. قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شكوته إليه. قال: فرفع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأسه فقال: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ لأن الله تعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: قلت: بلى. قال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. فهذا أيضا سبب ورود قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن هذه الأحاديث فيها اختلاف، لاحتمال أن القصص تكررت وأن المواقع تكررت وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه أصحابه الذين يختلفون مع علي رضي الله تعالى عنه إلى أنه لا موجب لهذا الاختلاف، وأن الأولى بهم أن يوافقوا علي رضي الله عنه وأن يراضوه. فقال: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. نعم. ما لسانه؟ أي حديث؟ ما عندنا حدثنا أبو القاسم. عندنا الحديث الأول، حديث أبو عبد الله محمد بن العباس الطيالسي، وهو هذا الذي قرأناه. والثاني هو حديث أبي بكر بن أبي داود. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا المسيب بن واضح قال قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن مرزوق عن أبي بسطام مولى أسامة قال: كان بين أسامة وبين علي رضي الله تعالى عنهما منازعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، والله إني لا أحبه، يعني أسامة. فكان علي رضي الله تعالى عنه، أو فكأن علي رضي الله تعالى عنه وجد في نفسه، يعني كأن النبي قدمه عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا فيه تطيب لخاطر علي رضي الله عنه، وبيان للمكان التي ينبغي أن يوضع فيها علي رضي الله تعالى عنه من حيث التقدير، لأن مولى القوم، يعني المولى يكون مولى للقوم. نعم، هو قد يكون مولى لشخص، لكن علي، لكن أسامة رضي الله عنه وأبوه من قبل، عندما تذكر تراجمهم يقال أسامة ابن زيد ابن حارثة المطلبي مولاه، المطلبي القرشي الهاشمي مولاهم، فهو ينسب إلى بني هاشم، ولذلك تجري عليه أحكام بني هاشم، من حيث إنه لا يجوز أن يعطى من الزكاة، بل إن له من مال بني هاشم من الخمس، فهذا من حيث الأحكام. وإذا كان منسوبا في الولاية وهو مولى بني هاشم، فيكون مولا لعلي رضي الله تعالى عنه، لأن عليا من بني هاشم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال قال حدثنا عمران بن أبان قال قال أخبرنا مالك بن الحسن بن مالك بن الحويرث قال قال حدثني أبي، يعني الحسن ابن مالك بن الحويرث، عن جدي، يعني مالك بن الحويرث، وهو من الصحابة رضوان الله عليه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. فهذا أيضا يعني رواية من هذه الروايات التي تبين هذه الدرجة لعلي رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال قال حدثنا شريك عن حنش بن الحارث عن رباح بن الحارث قال: بينا علي رضي الله تعالى عنه جالس في الرحبة، إذ جاء رجل عليه أثر السفر، فقال: السلام عليك يا مولاي. قال: من هذا؟ قالوا: أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. فقال علي رضي الله عنه: أفرجوا له. فقال أبو أيوب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. فهذا أيضا مسند من مسانيد الصحابة رضوان الله عليهم، روى هذا الحديث، مما يدل على أن هذا الحديث كان مشهورا بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني قال قال حدثنا عمرو بن ثابت عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. نعم، هذا من الألقاب التي ميز بها علي رضي الله عنه، يقال إنه لم يسجد لصنم قط، لأن علي رضي الله تعالى عنه عندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان طفلا صغيرا، بلغ التمييز أو لم يبلغه، ولذلك ما جرت عليه أحكام الجاهلية التي كانت جرت على غيره من بلغ الحلم، لأنهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنام، فقيل فيه كرم الله وجهه. وهذا يعني اللقب بعض أهل العلم لا يرى إطلاقه، لأن يعني لا يرى أنه من خصائص علي رضي الله عنه، لأن غير علي رضي الله عنه مر به، كما هو الحال مثلا في عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه مر بنا أنه أسلم، أنه ولد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وابن سنتين لا يحكم عليه بأنه من أهل الجاهلية. ولما أسلم أبوه أسلم هو تبعا لأبيه، ولذلك يقال فيه إنه لم يسجد لصنم قط. وهكذا، بل إن بعض أهل العلم يعني قالوا إن هذا من الصفات والألقاب التي وصفه بها بعض من تشيع لعلي رضي الله تعالى عنه، وهي ليست من الخصائص. قال قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال قال حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني قال قال حدثنا عمرو بن ثابت عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال قال حدثنا المطلب بن زياد قال قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال: كنا بالجحفة بغدير خم، إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خباء أو فسطاط، يعني الخيمة، فقال بيده ثلاث مرات: هلم هلم هلم، يعني اسكتوا انصتوا او اقبلوا الي، وثم ناس من خزاعة ومزينة وجهينة واسلم وغفار، وهؤلاء يعني كلهم قبائل، قبيلة خزاعة ومزينة وجهينة وأسلم وغفار. قال فأخذ بيد علي رضي الله تعالى عنه فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا هو الخبر المذكور، هذا هو الخبر المذكور في أن علي رضي الله تعالى عنه لما نال منه بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه لا ينبغي أن ينال من علي لهذا الموجب ولهذا السبب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يعني محبته من محبة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الرواية رويت عن جابر بن عبد الله كما رويت عنه الرواية الأولى، فالرواية الأولى جاءت مطلقة وهذه الرواية جاءت مبينة للموجب.